بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، البداية من النهاية، البداية من النهاية عنوان غريب حقا، غريب لأنه احتوى واشتمل على المتضادين. هذه أول حلقة وأول محطة من دروس في رحاب اليوم الآخر بعد مقدمة في لقاءات ثلاثة أجملت فيها أسباب اختيار هذه السلسلة، وذكرت نتفا يسيرة من مشاهد اليوم الآخر، والليلة هي البداية. وكما سمعتم، البداية من النهاية، نعم، لأن حلقاتنا تتحدث عن وقائع النهاية لكل مخلوق، لكل واحد منا، لكل البشر، وتتحدث أيضا عن وقائع النهاية لهذا الكون الذي نحيا فيه، والذي بدأ منذ أحقاب سحيقة يوم أن خلق الله الأرض وهيأها لاستقرار بني آدم ويسر لهم فيها معيشتهم، وأهبط أبويهم من الجنة، وبدأت هذه الحياة. تعالوا لنسير مع القصة من أولها فصلا فصلا. البداية منذ أحقاب سحيقة، سنون طويلة، ملايين أو بلايين السنين، يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها، خلق الله الأرض وهيأها لاستقرار بني آدم عليها ويسر لهم فيها معيشتهم، ثم أهبط أبوينا من الجنة، وبدأت الحياة. بدأت بفردين، ثم كان التوالد والتكاثر، كان الصراع أيضا بين الحق والباطل، بين أتباع الأنبياء وأتباع الشيطان، نبي تلو نبي، رسول عقب رسول، قتال وجهاد، حتى مرت السنون وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فكانت بعثته علامة على انتهاء أو قرب انتهاء الدنيا. كيف؟ إزاي كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب انتهاء الدنيا، إذ لا نبي بعده بل القيامة، لقد قصرت المدة، فلم تكن هناك حاجة لرسول غيره وكتاب غير كتابه. ثم لما مات وقبض صلى الله عليه وسلم، ازداد الأمر تأكيدا، ونحن لا نحتاج إلى تأكيد لأننا نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أن موته أيضا من علامات قرب النهاية. ولم يقبض صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا ما سيكون في خريطة تفصيلية لأحداث النهاية، ولازالت الأيام تظهر للناس صدقه صلى الله عليه وسلم بتحقق نبوءته ووقوع أخباره كما أخبر بها، وسيأتي إن شاء الله معنا من ذلك الكثير في علامات يوم القيامة، علامات الساعة. أحبتي في الله، ونحن في رحاب اليوم الآخر نتجاوز هذه الأحقاب وتلك السنون المتبقية في عمر الدنيا. تعالوا لنعبر هذه السنين التي هي متبقية على قيام الساعة، التي هي في عمري وفي عمرك وفي عمر الكون، نعبر ونتجاوز سني العمر وسني الكون لنرى كيف تكون النهاية. ولا توجد أمة من الأمم، انتبهوا، لا توجد أمة من الأمم عندها من التفصيل مثل ما عندنا أمة الإسلام. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء فصل لنا فيما سيكون قبل قيام الساعة كأنك تراه. نتجاوز أحبتي ونعبر هذه السنين لنرى كيف ستكون النهاية، كيف تكون الخاتمة، ابتداء بخاتمتي وخاتمتك وخاتمة البشر، فنفصل في الأسباب التي تؤدي بإذن الله تعالى لحسن الخاتمة مع ضرب الأمثلة، وأيضا الأسباب التي تؤدي لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها مع ضرب الأمثلة أيضا. ثم نعرج على لحظات خروج الروح ورؤية ملك الموت وأعوان ملك الموت ورحلة الروح إلى السماء، وننظر ونطالع سخف الغربيين الذين أتوا بأمثلة من الأموات وما قبل الموت رحمك الله، يريدون تصوير الروح، وسأتي لكم بهذه الصور إن شاء الله تشاهدونها، يريدون أن يعرفوا ما الروح وما حقيقتها، مما خلقت وكيف تخرج، وهل يمكن لهم أن يمنعوها من الخروج، وهل إذا خرجت يمكن لهم أن يعيدوها مرة أخرى. وسأتي لكم ببعض هذه الصور وصورا أخرى لصالحين تخرج أرواحهم، وصورا لغيرهم والعياذ بالله تعالى أيضا تخرج أرواحهم، ثم كيف تكون رحلة الروح إلى السماء حين تعرج إلى بارئها سبحانه. ثم نتكلم عن البرزخ وسمات هذه المرحلة في حياة الإنسان، وماذا يجري في القبور، بل ومشاهد من داخل القبور ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الانقلاب الكوني وقيام الساعة وما سيكون فيها بالتفصيل من أحوال وأهوال حتى المستقر، إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. لذلك قلت لكم البداية من النهاية، فما نهايتك وما نهايتي، وما هي اللحظات الأخيرة في عمري وعمرك؟ هذا سؤال الليلة، أن يسأل كل واحد منا نفسه، ترى بما سيختم عمري، كيف ستختم حياتي، أين سأموت، متى سأموت، ما هي آخر الكلمات، تلك التي لا ندري متى ستكون ولا أين ستكون ولا كيف ستكون. نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا. أحبتي، إن أخطر ما في الأمر، الخطر في هذه اللحظات اللي هي اللحظات الأخيرة من حياتنا، الخطر فيها أنها ستكون هي البداية في الحياة الأخرى، إذ يبعث كل عبد على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني آخر فصل في حياتك هو هيبقى أول فصل في الآخرة، آخر عمل في حياتك سيكون هو ما ستقدم به على الله سبحانه وتعالى. فهل تستحق هذه اللحظات الاهتمام أم لا؟ اللحظات دي تستاهل اللي احنا نهتم بيها؟ اللحظات دي تستاهل اللي احنا نفكر فيها؟ اللحظات دي تستاهل ان هي تشغلنا وتكون على بالنا دوما ونتجهز لها ام لا؟ هذا يأتي يوم القيامة ملبيا، لانه مات ملبيا، مات محرما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخر مجاهدا، فيأتي وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. تلاقي ناس كده في ساحة القيامة جاية والجروح بتاعتها ما زالت بتنزف دماء، تنزف دما، وتشم تشم منها رائحة حسنة، رائحة مسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي المقابل يأتي بعض الناس سارقا والعياذ بالله، ويفضح على الأشهاد، يأتي يحمل شاة أو بعيرا على عاتقه، شايل على كتافه خروف سرقه، شايل جمل، شايل النهبة بتاعته والعياذ بالله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك بالتفصيل بإذن الله. وآخر ينصب له لواء عند استه، الإست مؤخرة الإنسان، ينصب له لواء يكتب عليه هذه غدرة فلان، ويمشي به بين الناس ويفضح والعياذ بالله تعالى. أحوال وأحوال وأهوال وأهوال. خطر اللحظات الأخيرة إخوتاه أنها عنوان لتلك السنوات التي نعيشها. لو أنت تسألت واحد قال لك لخص لي حياتك، زي ما بيجيبوا كده للطلاب في اللغة العربية مثلا أو حتى في الإنجليزي دلوقت، يقول له إيه لخص هذه القطعة، يقعد يقرأ ويعيد ويزيد مرة عشان يعرف المجمل ويعرف يحط عنوان مناسب. لو أنا سألتك حط عنوان لحياتك تحط إيه؟ هذا سؤال ينبغي أن يشغلنا. ها اللحظات الأخيرة هي عنوان تلك السنوات التي عشناها. خطر اللحظات الأخيرة أنها تسجل كآخر عمل في الصحائف، والكل يسجل لكن هذا آخر عمل عليها، وبعدها تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص إلا ما ورد في السنة من وصول مما يصل للعبد بعد موته. فيا ترى كيف ستكون هذه اللحظات؟ اللهم لطفك، ونحن الليلة مع هذه اللحظات الأخيرة، ولكنها لما كانت تختلف باختلاف العمل والسعي انقسمت إلى قسمين، خواتيم الطائعين وخواتيم العصاة. اللحظات الأخيرة تنقسم إلى قسمين، خواتيم الطائعين وخواتيم العصاة. نعيش بقلوبنا مع الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم على فرش الموت، ماذا قالوا وكيف خرجت أرواحهم وماذا ظهر عليهم بعد الموت بل وقبل الموت. أيضا نعيش مع العصاة ونتجول مع خواتيمهم وهم على فرش الموت أيضا، ماذا قالوا وماذا قيل لهم وكيف خرجت أرواحهم وما ظهر عليهم بعد الموت وقبله، نعوذ بالله من حالهم في قصص واقعية قديمة وعصرية. وقد خصصت الليلة للحديث عما قبل الموت ألا وهي الخاتمة. البعض يظن أن أول درس في رحاب اليوم الآخر هنتكلم عن الموت، لا ده في حاجة قبل الموت. إيه هي يا إخواني؟ إيه هي يعني الخاتمة؟ إيه؟ ما؟ سكرات الموت قبليها آخر عمل. ما قبل الموت هي علامات حسن الخاتمة، علامات تظهر على الإنسان قبل الموت، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وبين أنها يستبشر بها للإنسان بأنه ختم له بحسن خاتمة. تعالوا لنبدأ الليلة بحسن الخاتمة ثم نثني بعد دروس نتكلم عن حسن عن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها. نذكر أولا علاماتها وأماراتها التي وردت في السنة والتي إذا ظهرت على الإنسان رجي له الخير، وقلنا نحسبه والله حسيبه قد ختم له بحسن خاتمة نرجو له الخير. حدي لك أو حذكر لك حوالي 18 علامة، يعني بمثابة 18 مفتاح، لو شفتها على الإنسان هتعمل إيه؟ هو ده بقى الخطر اللي ممكن بعضنا يقع فيه. البعض ربما يأخذ هذه المفاتيح ليحكم على الناس فيحضر الأموات فيقول هذا مات بسوء خاتمة أو على سوء خاتمة، ويقول وهذا مات على حسن خاتمة. أنت من نصبك حكما لتحكم على الناس؟ أنا قلت لك هذه العلامات وردت في السنة ونحن نستأنس بها، لا أحد يعلم هل هذا في الجنة أم هذا في النار، بل نقول نسأل الله عز وجل له أن تكون هذه من البشريات وأن تكون علامة على حسن خاتمته. وكذلك الأمر بالنسبة للعصاة، لا أعطيك هذه المفاتيح لتحضر الأموات فتخرج وتقول هذا قبض على سوء خاتمة، إلا ما كان من الشرع وظهر وتأكد، ولكن أن نجزم أن هذا في الجنة وهذا في النار هذه لا يعلمها إلا الذي خلقهم وقبضهم سبحانه وتعالى، كما قلت إلا ما دل الشرع على اعتباره دليلا للحكم على بعض الناس بالكفر ونحوه كما سيأتي. حبتي في الله 18 مفتاحا وعلامة من علامات حسن الخاتمة نذكرها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم نتفهمها ونطالع قصصها، ونسأل الله أن يرزقنا من فضله. قال الشيخ الألباني ورحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، قال إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، قل أمين، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الشيخ الألباني رحمه الله إمام المحدثين بيقول أي واحد مات العلامة دي ظهرت أو علامة من العلامات دي أو أكثر من علامة ظهرت عليه كانت بشارة له ويا لها من بشارة. أول هذه العلامات وانتبهوا ودونوا. أول هذه العلامات نطقه بالشهادة عند الموت، أن ينطق الإنسان بالشهادة عند الموت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة عند الموت، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث حسن. وهذا موقف بين طلحة ابن عبيد الله وعمر رضي الله عنهما. يقول له عمر لما رآه ثقيلا: ما لك يا أبا فلان؟ بيسأله: ما لك، في إيه؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان، في مشكلة بينك وبينها يعني؟ قال: لا، وأثنى على أبي بكر، إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني كنت عايز أسأله عن الحديث ده، ولكن مات صلى الله عليه وسلم وما سألت. إيه الحديث؟ سمعته يقول، ده مين اللي بيقول؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه. الله، شوف التعبير النبوي، لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه. دي اللي العلماء يقول لك فلان ده وهو بيموت وشه إيه؟ وشه نور، اللهم ارزقنا من فضلك. لا، فلان ده كده زي ما هذكر لك قصة دلوقتي ونحن نتكلم عن هذه العلامات أو في الدرس اللي جاي توضح لك ذلك، حتى لا يتهمنا أحد بأننا نؤلف أو نذكر شيئا من عندياتنا. يقول: لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. سيدنا عمر قال لطلحة: أنا عارف الإيه؟ الكلمة دي هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ الومين أبو طالب. قال: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. والحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. فهذه العلامة إذا حدثت للإنسان ووقعت له يرجى له أن يكون قد مات على حسن الخاتمة. وقد ذكرت لكم لو تذكرون قصة معاصرة وقعت مع الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله، وكان يركب القطار فجلس أو كان يجلس أمامه رجل فرأى عليه أمارات الموت، لأ الرجل بيموت، فقال: استغل الموقف وألقنه الشهادة. فقال له: قل لا إله إلا الله. وظل يعرض عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، والرجل ينظر إليه ولا ينطق ولا يتكلم. ثم لما نطق هذا الرجل قال: الكلمة اللي انت عمال تقولها دي مش قادر أقولها. هو قال كم كلمة؟ الكلمة اللي انت عمال تقولها دي أنا مش قادر أقولها، مع أني لا إله إلا الله أسهل من الإيه؟ من العبارة الطويلة اللي هو قالها دي. شوف معنا قصة قديمة كده حدثت للإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، الذي قال عنه الإمام الذهبي: سيد الحفاظ، عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد، محدث الري، اسم مكان. وقال عنه الخطيب: كان إماما ربانيا حافظا متقنا. وقال يونس ابن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة، هو وأبو حاتم إماما خراسان. وقال محمد ابن يحيى: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة يعلم الناس. شوف وصل الدرجة بتاعته لإيه، يقول لك طول ما الرجل ده موجود فيهم يبقى المسلمين بخير، فكيف كان قدر هذا الرجل؟ قال أبو جعفر: محمد ابن علي، والراق أبي زرعة. يعني يا إخواني والراق؟ اللي هو كان بيجيب له الورق أو بيجهز له الورق اللي هو بيكتب فيه العلم وبيدون فيه. قال: حضرنا أبا زرعة بما شهران، اسم مكان، وهو في السوق، في السوق يعني في اللحظات الأخيرة اللي احنا قلناها في أول الدرس. وعنده أبو حاتم محدث إمام كبير علم معاه وهو بيموت قاعد جنبه، وابن وارة والمنذر ابن شاذان وغيرهم. ودي خطورة الصحبة الصالحة، إن الإنسان ممكن وهو بيموت يبقى حواليه مين؟ الصالحين. والآخر ربما يجلس فتأتيه السكرات، يبقى حوالي مين؟ والعياذ بالله أصدقاء السوء، فلا يتذكر شهادة ولا يتذكر غيرها، وربما مات على سوء خاتمة بسبب ذلك. فكانوا دول جالسين حوالين أبو زرعة. أبو زرعة هذا يحفظ 40,000 حديث كما نحفظ قل هو الله أحد. تأمل معي 40,000 حديث يحفظها كما نحفظ قل هو الله أحد. حضروه وهو في السوق فذكروا حديث التلقيح، يعني هم قاعدين فيما بينهم عارفين اللي بيقعد عند إنسان بيموت إيه المطلوب منه، وحنذكرها بالتفصيل إن شاء الله، وحنتكلم عن ماذا تفعل إذا حضرت ميتا، وماذا تفعل معه بعد أن يموت وبعد خروج الروح، وكيف تغسله، وحنحاول نطبق الغسل إن شاء الله عملي قدام حضراتكم، وحنحاول نطبق الكفن برضو عملي قدام حضراتكم، وحنحاول لو استطعنا أن نصور لحظات الدفن يعني في الواقع بصورة عملية بإذن الله في بعض المقابر سنفعل ذلك، وننزل داخل القبور لنوضح كيف يكون الدفن وكيف تكون السنة وكيف تراعى السنة في ذلك. حضروه عند السوق وفي لحظات الموت والسكرات، فكأنهم استحيوا أن يقولوا لشيخهم قل لا إله إلا الله. يعني كأن إنسان قاعد مثلا عند شيخ كبير من مشايخ العلماء الكبار وبيموت روحه بتطلع، فهو مكسوف يقول له إيه ده، هو اللي بيعلمنا، هو اللي عطينا، هو اللي واخدين منه الأحاديث دي، إزاي أقول له قل لا إله. يعني هو كأنهم يعني إيه شعروا بذلك، اتحرجوا يعني، فقالوا طب إيه الحل، هنسيب الرجل ما نقولوش قل لا إله إلا الله؟ فابتكروا حيلة. إيه هي؟ قالوا تعالوا نتذاكر الحديث، يعني قالوا تعالوا كده أكننا قاعدين بنذاكر الحديث، أنت تقول الحديث أنا أقوله أنا أكمله لك. فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، تعرفين طبعا سلسلة الإسناد اللي كانت المحدثين، كان المحدثين دوما ده شرف بالنسبة لهم، وكل ما يرتفع إسناده يقل الطبقة أو الناس اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شرف ليه، بيقول لك إسناد عالي، وكل ما إيه ما يزيد يبقى غيره يسبقه وهكذا. فهم قالوا تعالوا نتذاكر الحديث، أنت اروي الحديث وأنا أروي الحديث، ممكن هو لما يسمع هو بيموت ياخد باله فيقول إيه الشهادة بدون ما نؤمره بيها. وجعل يقول ابن أبي ابن أبي ولم يجاوزه، أول واحد جاب سند الحديث صح معاي، وجي عند الحتة ديت وقف معرفش يكمل، ركز معاي. وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن صالح، وتوقف نسي مش عارف إيه يكمل، والباقون سكتوا، والباقين ما هم مش عارفين برضه، الراجل بيموت هم عايزين يجيبوا الحديث بإيه بإسناده. فانتبه أبو زرعة وهو في السوق فقال حدثنا بندار حدثنا عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي عريب أو عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم توفي رحمه الله. يعني هو الذي ذكرهم بالإيه بالحديث بإسناد. انظر لهذا العقل الذي ظل طول عمره يعمل لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عز وجل في هذه اللحظات بأن نطق لا إله إلا الله عند الموت. وهذا مؤذن كان يعمل في الأذان مدة طويلة، فلما حضرته السكرات كان الرجل قد كبر في السن، وكان قد جلس في بيته لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد بعد أن أذن 20 سنة. كم سنة؟ 20 سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، لأذن 12 سنة وجبت له الجنة، ده أذن كم؟ 20 سنة. وقبل الموت مرض مرضا شديدا أعجزه عن أن يخرج للصلاة، المرض أقعده في البيت، وفي اليوم الموعود بكى لأنه منع وحرم من طاعة كان قد ألفها وتعود عليها وأحبها، فدعا الله عز وجل وقال يا رب أؤذن 20 عاما وأحرم من الأذان في آخر عمري، يناجي الله سبحانه وتعالى يقول له يا رب أنا بقالي 20 سنة وأذن وفي آخر لحظات عمري أحرم من الأذان، فنادى على أولاده وقال وضئوني فوضئوه، ثم قال هل حان وقت صلاة الظهر؟ قالوا نعم، فقام على سريره في بيته واتجه إلى القبلة ورفع الأذان كاملا الله أكبر الله أكبر، وظل يؤذن حتى وصل إلى الخاتمة لا إله إلا الله، وفاضت روحه على هذه الكلمة المباركة، وظل لسانه يردد لا إله إلا الله. فمن عاش على شيء إيه مات عليه، من عاش على طاعة الله عز وجل كانت عليها خاتمته، والعكس بالعكس. هذه أول علامة أحبتي في الله من العلامات التي يستأنس بها للإنسان إذا ظهرت عليه، وهي النطق بالشهادتين عند الموت. وقد قال العلماء لو قالها المريض ولو مرة فلا ينبغي أن يثقل عليه، يعني قالها مرة تكفي، طالما لم يتكلم بعدها بكلام تكفي ويكتفى منه بذلك، أو قرأ شيئا من القرآن مثلا أو نحو ذلك، فهذا كله يكفي بإذن الله تعالى. العلامة الثانية الموت برشح الجبين، اللي هو الإيه؟ عرق الجبين. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض، يعني ذهب يعوده في مرضه، فوجده بالموت لأف مرض الموت، وإذا هو بعرق جبينه، أو وإذا هو يعرق جبينه، فقال بريدة الله أكبر، كأنه من الفرح كبر الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين، أي من العلامات التي تظهر على المؤمن عند الموت وتدل على حسن خاتمته أن يعرق جبينه. ولعل هذا من أن الموت مع شدائده وسكراته يغفر للإنسان بذلك شيء من ذنوبه، وتكفر عنه ويكفر عنه بعض ذنوبه بسبب شدة الموت عليه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني الحمى قد اشتدت عليك، فقال أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني اشتدت عليه كما كأنها على إيه؟ على اثنين، وهذا لأجر رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة. ليلة الجمعة اللي هو يبقى إيه؟ اللي هو الخميس بالليل، يعني بنسميها الخميس من المغرب وطالع، دي بنسميها ليلة الجمعة، لأن الليلة قبل الإيه؟ قبل اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه العلامة ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، رواه أحمد. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، نسأل الله الكريم من فضله. ولكن مش ممكن واحد ما بيصليش يموت يوم الجمعة؟ ده طب ممكن واحد كافر يموت يوم الجمعة، يبقى دي علامة على حسن خاتمة؟ لا، ولكن يا نعم يستأنس، نعم مسلم نعم قيد، ولكن أقول ربما يكون الإنسان عاصيا فنقول نرجو له الرحمة ونرجو له المغفرة، لأن بعض الناس يقول لا دخسر فيه، وانت مالك انت بالك، نقول نرجو له الرحمة وغفر الله له، ولا نجزم لأحد لا بجنة ولا بإيه ولا بنار، ولكن لابد من الصلاح والاستقامة على طاعة الله عز وجل. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، يعني أول ما يطعن أول دم يخرج من جسده تغفر له ذنوبه، انظروا لهذا الفضل وهذا الكرم، يغفر له في أول دفعة من دمه. اثنين يرى مقعده من الجنة، ينظر للمكان الذي سيحل فيه وينزل فيه في الجنة. ثلاثة يجار من عذاب القبر، يأمن عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، ينجو من عذاب القبر. أربعة يأمن الفزع الأكبر اللي هو فزع يوم القيامة. خمسة يحلى حلية الإيمان، يحلى ويزين حلية الإيمان تظهر عليه يوم القيامة يشهر بها بين الناس، والله تعالى أعلى وأعلى. قال ويزوج من الحور العين، وفي رواية 72 من الحور العين. تأمل في هذا الثواب، مش 2 فقط، 72. تأمل إنسان لو قيل له ستتزوج الآن نزوجك 4 زوجات كم تدفع؟ عمرك في نساء حاضرين خلي بالك، يعني مش انت انت بتخاف، ما فيش حد بيخافش دلوقت، خد بالك، هم يتكلموا حلو قوي يقول لك عم الشيخ ما تكلمنا عن تعدد الزوجات، خد بالك، يقول له طب زوجتك فوق الله المستعان. بعض الإخوة عدد يعني تزوج المرأة الثانية، فحدث ما حدث لزوجته الأولى فظن أنها ستموت، فراح رايح للشيخ ياسر قال له شيخ الحقني حصل كذا، وهو يبكي في كل الطريق، الأخ عمال يبكي أخد بالك، فالشيخ يطبطب يقول له اهدى يا ابني ما تخافش فيش حاجة خالص، والأخ وقف معانا يصلي صلاة الظهر وهو عمال يعيط، طبعا مش عياط خشوع ده طبعا أخد بالك، والأمر بفضل تعالى مر بسلام يعني، ليس خلينا في الايه في رحاب اليوم الآخر. يزوج من الحور العين، قال ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الله، يعني 70 إنسان من أقارب الشهيد قد استوجبوا النار يشفع لهم فيدخلون الايه الجنة بفضل الله عز وجل. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني يعلم أن الشهيد لا فتنة له في القبر. لماذا؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني ما تعرض له الشهيد في ساحة القتال هذا يكفي، ولذلك وقي فتنة القبر بسبب ما تعرض له من الفتنة في ساحة القتال. ولكن إن لم يتيسر لك أن تحصل على الشهادة ماذا تفعل؟ قال الشيخ الألباني هذه الشهادة ترجى لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بإيه؟ خلي بالك دي حط تحتها خطوط ياما مش كلام، من سأل الله الشهادة بصدق، والصدق ده يظهر على حياتك، مش بيبقى إنسان على طول الشهادة على لسانه وبيصليش الفجر، انت مش قادر تضحي بنص ساعة من نومك هتضحي بروحك ازاي، انت مش قادر تضحي بجزء من مالك هتضحي بروحك ازاي، حياتك يبقى ظاهر عليها سمة الجهاد، وان انسان ده انسان مجاهد فعلا يبذل ما يملك لدين الله عز وجل، فاذا طلب منه بذل الروح كان الامر عليه يسيرا. ولذلك قال من سأل الله الشهادة بايه بصدق بلغه الله منازل الشهداء. الخامسة وبها نختم، الموت غازيا في سبيل الله. هتقولي ما ليه الفرق بين دي وبين اللي فاتت؟ احنا قلنا اللي فاتت الموت او الاستشهاد في ساحة القتال، طب ديت الموت غازيا في سبيل الله، ها في السكة في الطريق، ممكن الانسان يذهب للجهاد ويعود ايه سالما، ممكن يموت في الايه في الطريق قبل ان يصل لساحة المعركة. طب اللي مات في الطريق ده ليه ثواب الشهادة ولا مالوش؟ ها اسمع هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم، يا ترى أنواع الشهداء فيكم إيه معرفتكم بيهم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا فاكرين نوع واحد بس اللي هو مين اللي يقتلوا في المعركة، قال لا يبقى كده الشهداء إيه قليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، اللي الصحابة إيه قالوا، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد اللي هو في طريق الجهاد ذاهبا أو إيه أو عائدا، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ودي هنفصل فيها إن شاء الله في الدرس اللي جاي، ومن مات في البطن فهو شهيد، ودي برضو هنذكرها إيه البطن، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، والغريق شهيد، وستأتي أيضا معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وقال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. يعني فصل، من فصل في سبيل الله يعني خرج، من فصل في سبيل الله يعني خرج فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، يعني الفرس وقع من عليه ضربه فمات، أو لدغته هامة، يعني وهو في الجهاد في سبيل الله لدغه عقرب أو نحو ذلك أو حي أو غير ذلك، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، مات بعد أو مات شهيدا في سبيل الله عز وجل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. الأعراب اللي هم سكان الصحراء سكان البادية الذين يتتبعون القطر المطر اللي هم البدو الرحل. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، عايز أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له الغنائم التي حصلوها من المعركة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وقسم لهذا الأعربي قسما أو قسما، فأعطي أصحابه ما قسم له وكان هو يرعى ظهرهم. يعني هذا الأعرابي كان في آخر السرية أو في آخر الغزوة يرعى ظهرهم، يعني يحفظ المسلمين من الخلف حتى لو وجد بعيرا شاردا أو إنسان مثلا ضل الطريق ونحو ذلك، هو كان في الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطى القسمة بتاعته لبعض لبعض الصحابة. فلما جاء لما أتى إليهم دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ هو عارف بس مش راضي، مش راضي إن ياخد على هجرته وعلى جهاده أجر، مع إنه يجوز لكن هو يريد الثواب كاملا. قال ما هذا؟ قال قسمته لك. شوف الكلمة اللي جاية دي والله مؤثرة جدا. شوف الصحابي قال إيه؟ قال ما على هذا اتبعتك. قال له أنا ما جيتش مهاجر معاك ولا خرجت معاك للجهاد عشان عشان أخد حاجة، ما على هذا اتبعتك. تعال خد الكلمة دي كده ونزلها على حياة بعض الناس، إن ممكن يلتزم لإيه؟ عشان ياخد لعطاء، يلتزم لمنصب، يلتزم لوجاهة، خصوصا خصوصا في زمن الوجاهات اللي احنا فيه. اي نعم زمان ما يلتزمش لانه هيتطحن، هيلتزم هيتعذب، هيلتزم هيتسجن، هيلتزم هيعتقل، ماشي كده؟ فكان اللي يلتزم زمان اللي الجامد قوي يعني اللي هو نحسبه صادقا يعني. لكن عشان واحد يقول لك الالتزام ده حلو، اخد بالك، والسلفيين ابوه اخد بالك بقوا فوق وهيمسكوا البلد، مش هتعرف تتكلم معهم بعد كده، ما تيلا خش في وسطهم، ما تيلا نلتزم. زي ده بيفكرنا بالنفاق يا اخواني. النفاق ظهر في مكه ولا في المدينه؟ في المدينه. ليه في المدينه؟ كان بقى تمكين، كانت في دوله للاسلام. لكن في مكه اللي يسلم في ضرب، في سجن، في تعذيب. طب يسلم ليه؟ لكن في المدينه عايز يحمي ماله، يعصم ماله ودمه، هو مش حابب الاسلام، فيظهر للناس يظهر للمسلمين انه مسلم وهو من جوه منافق والعياذ بالله، كاره. فللاسف عايزين نراجع التزامنا يا اخوان. انت التزمت ليه؟ انت التحيت ليه؟ انت اعفيت لحيتك ليه؟ لابد من هذا السؤال، سال نفسك هذا السؤال واصدق مع الله عز وجل. فقال هذا الاعرابي ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على ان ارمى هاهنا، اتبعتك على أن أرمى هاهنا. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا اتبعتك عشان يجي لي سهم هنا، على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فيدخل الجنة. قال أنا بس هدفي غايتي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل، أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل، شيلينه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أصابه السهم حيث أشار، في نفس المكان الذي أشار إليه بأصبعه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ هو ده اللي كان لسه مش قال لي الكلام، أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق. تخيل العبارة دي لما تتقال في حق صحابي، في حقك أنت، لما النبي صلى الله عليه وسلم يزكيك التزكية دي، صدق الله فصدق. قال لسه كمان شو بقى التكريم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، يعني في بعض ثيابه جعلها كفنا له ثم قدمه فصلى عليه. يا بخته اللي بيصلي عليه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه كمان فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. تعرفوا ليه؟ في كلمة واحدة، إيه هي؟ صدق. أنت التزمت يبقى في صدق، مش يبقى بقى تلون، مش يبقى صورة وسلوكيات مختلفة عن الصورة، مش معاملة مختلفة عن الصورة، أخذ بالك، مش صورة في المسجد وصورة في السوق وصورة في البيت وصورة في الوظيفة وصورة مع الزوجة، لا، صورة واحدة ليك بس، صدقت الله عز وجل يصدقك الله عز وجل. معايا قصة تانية بس طويلة شوية ومش عايز أطول عليكم، لعلنا نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم، تتكلم أيضا عن الصدق مع الله عز وجل وعن خواتيم المجاهدين في سبيل الله عز وجل والكرامات التي يكرمهم الله عز وجل بها، على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كعلامات على حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.